بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فما زلنا مع الدرس التاسع في التعليق على الدروس المهمة. تقدم فيه بيان ذكر التشهد الأول، وهو إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسول. هذا هو التشهد الأول. تقدم لنا الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. التشهد الأول يقف عند قوله عبده ورسوله، والتشهد الأخير يكمل اللهم صل على محمد إلى آخره. التشهد الأول واجب والثاني ركن. التشهد الأول إذا نسيه سجد للسهو، التشهد الأخير إذا نسيه أو تركه بطلت صلاته. التشهد الأول فيه افتراش، بمعنى ينصب اليمنى ويجلس على رجله اليسرى. أما التشهد الأخير فإنه يتورك ويخرج اليمنى، ينصب اليمنى ويخرج اليسرى عن جانبه الأيمن ويجلس على إليته. هذه بعض الفوارق في التشهد الأول والثاني. ثم قال رحمه الله: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك إلى آخره. يعني المصلي في التشهد الأخير يكمل، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فهو إذا قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله قام إلى الثالثة، أو قام إلى الثانية كالفجر وتحية المسجد. لكن إذا كان ثلاثية أو رباعية، إذا قام إلى الثانية الثالثة فإنه يقوم، ثم إذا كانت الثانية هي الأخيرة كالفجر أو التشهد الأخير كالرباعية أو الثلاثية فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ثم يصلي، يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي الثابتة في الصحيحين، وجاء في الصحيحين أيضا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني إنك حميد مجيد واحدة، والتشهد الذي معنا مرتان. وعلى كل هذه أنواع وألوان من التشهدات والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبيلها سبيل ما مر معنا الاستفتاحات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل المرء هذا تارة وهذا تارة، وهذا مرة وهذا مرة، كما سبق لنا ذكر فوائد هذه التنوعات. الواجب أو الركن اللهم صل على محمد. إذا قال المصلي اللهم صل على محمد أدى الغرض المقصود، وبعد ذلك وعلى آل محمد وبارك، هذه كلها سنة، هذه كلها سنة. ولهذا لو نسي مثلا الصلاة الإبراهيمية أو نسي إنك حميد مجيد فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. الواجب اللهم صل على محمد، وأما الزائد فإنها من سنن الصلاة، من سنن الصلاة كما سيأتي. وقول اللهم أصلها يا الله، أصل اللهم يا الله، حذفت الياء يا النداء يا الله، وعوض عنها ميم الجمع اللهم اللهم. ولهذا لا يقال يجمع بينهما بين ياء النداء ولا الميم، ما تقول يا اللهم. جاء في ضرورة الشعر أو جاء في بعض الأشعار ذلك، لكن لا يجمع بينهما، لا يقال يا اللهم، إنما يقال اللهم. وهذه الميم ميم الجمع، قيل إن الإنسان إذا قال يعني قال اللهم فكأنه دعا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، يعني في كل، قيل الميم هنا أيضا مجمع الدعاء اللهم، قيل مجمع الدعاء اللهم. اللهم صل على محمد، الصلاة من الله على نبيه، ثناؤه عليه، ثناؤه عليه وهذا هو الصحيح كما ذكر ذلك البخاري عن أبي العالية في صحيحه أنه قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد. وقد قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام ليجتمع له صلوات الله وسلامه عليه ثناء أهل السماء وأهل الأرض، ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض، كلهم يثنون على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه ويصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأهل الأرض يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك ليجتمع له ثناء أهل السماء وثناء أهل الأرض له عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن محمد ذكر في القرآن في 4 مواطن: في سورة آل عمران والأحزاب والفتح ومحمد، وسميت سورة باسمه سورة محمد، التي تسمى سورة محمد وتسمى سورة القتال، وسمي محمدا لكثرة محامده أو لقيل لأجل لكثرة محامده أو قيل لأجل لكثرة ما يحمد عليه، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد وهذا محمد. تقدم الكلام على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المراد بآل محمد قيل أهل بيته كبني هاشم وبني عبد المطلب، وقيل أتباعه على دينه، وقيل أتباعه على دينه، وقيل أمته، ويدخل في ذلك أتباعه. آل النبي هم أهل ملته، آل النبي هم أتباع ملته، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك آله وأزواجه عليه الصلاة والسلام، أهل بيته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل وعلى آل محمد قيل أهل بيته، ويدخل في ذلك أزواجه كما جاء في الصحيحين: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته من آله، وكذلك أيضا أتباعه صلى الله عليه وسلم من آله من آله. وشرعت الصلاة على الآل أهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مع الصلاة عليه تكميلا لقرة عينه صلى الله عليه وسلم بإكرام آله والصلاة عليه، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا له، حيث أن الله عز وجل أمر أن نصلي عليه ونصلي على آله إكراما له وتشريفا. فقرة عينه أن يكون آله صلى عليهم ويثنى عليهم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. هذا إبراهيم هو ابن آزر، ابن آزر الخليل عليه الصلاة والسلام، هو من أولي العزم. أولي العزم 5: أولا الأفضل الأنبياء والمرسلين يتفاضلون في المرتبة والمنزلة، والإيمان بهم كلهم على مرتبة واحدة. وأولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو العزم 5 المذكورون في قوله عز وجل في قول بعضهم: محمد وإبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم. محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى، هؤلاء أولو العزم. أفضل أولو العزم الخليلين وهما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا اختص بالخلة، فلا يقال لموسى ولا لنوح ولا لإبراهيم خليل الله، إنما يقال لمحمد خليل الله ولإبراهيم خليل الله فقط. فلهذا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي غاية المحبة، والخليل هنا وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأمة باتفاق محمد فأمن عن الشقاق، ولهذا قالوا على آل إبراهيم، والمراد بآل إبراهيم ذريته، وفيهم الأنبياء، وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، قد جمع الله لهم الرحمة والبركة، قوله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل إعطاءه ما تضمنته هذه الآية، إنك حميد مجيد، الحميد المحمود على كل حال، الحمد لله رب العالمين، تقدم الكلام على ذلك، فهو الحميد، فله المحامد والمدائح كلها بخواطر وجوارح ولسانه، وهو المستحق لكل المحامد ويملك المحامد سبحانه وبحمده، والمجيد الماجد، والماجد هو العظيم الواسع المتصف بالمجد والعطاء والكرم، وقد جمع هنا بينهما إنك حميد مجيد، ثم قال وبارك على محمد وعلى آل محمد، فهو كما سبق لنا ذلك، كما سبق لنا ذلك، وسيأتي إن شاء الله بقية ذلك في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأعمال والأقوال الصالحة يا رب العالمين، واجعل أعمالنا كلها صالحة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا لهذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.